بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيله واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس التفسير والتي نتدرس فيها تفسير سورة ياسين، وهذا هو الدرس الخامس من دروس تفسير سورة ياسين. ووصلنا في تفسير هذه الآيات إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. سنستمع بإذن الله تعالى إلى هذه الآيات، ثم نذكر تفسيرها وتدبرها والفوائد التي يخرج بها المسلم من قراءة وحفظ وتلاوة هذه الآيات الكريمة. ونريد أن نستحضر في بداية مجالس التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ونحن بفضل الله تعالى عندما نجلس في مجلس من مجالس التفسير فإننا نقرأ كتاب الله ونتدارس كتاب الله جل وعلا، نفهم معاني الألفاظ ونعيش مع معاني هذه الآيات، ويكون القصد من ذلك هو ثمرة التلاوة وثمرة التدبر.